الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه، يعني كوي بالميسم في وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال: لعن الله الذي وسمه. الوسم يعني هو الكي، الوسم هو الكي، فوسم ذلك الحمار أو صاحب الحمار وسمه في وجهه. والوسم في الوجه هذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنهم وسموا ذلك الحمار في وجهه. مر عليه الحمار وقد وسمه أهله في وجهه، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الذي وسمه. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا يحتمل أنه دعاء أو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يفعل مثل هذا فهو ملعون، لعن الله من وسمه. ويحتمل أنه دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه باللعن، يدعو على من فعل هذا باللعن، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسمه. وهذا يدل على أن الوسم في الوجه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، وهذا يقتضي التحريم، وأن الوسم في الوجه محرم. وهذا حمار مر على النبي صلى الله عليه وسلم قد وسم في وجهه، فلعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فقال: لعن الله الذي وسمه. وذلك أن الوجه هو عظم شريف، أشرف الأعضاء، أعضاء جسم الإنسان، ومثل هذا الوسم الذي يكون في الوجه يكون فيه كما قال الفقهاء تغيير لخلق الله عز وجل، هذا من جهة فيه تغيير لخلق الله عز وجل، وفيه الاعتداء على هذا العضو من أعضاء الجسم الذي هو أشرف الأعضاء، الذي هو أشرف الأعضاء. فالوجه هو مقر الحسن والجمال، والوجه هو الذي يحتوي على الحواس، يحتوي على الحواس التي بها الإدراكات، السمع بالأذن والنظر بالعينين، والفم الذي يكون به الكلام، والشم بالأنف. فالوجه ميزته عن باقي الأعضاء أنه يحتوي على الأعضاء التي تكون بها الإدراكات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بهذا ينبه على شرف هذا العضو، وأنه ما يليق الاعتداء على هذا العضو. ولهذا يؤخذ من الحديث النهي عن الوسم في الوجه. هذا بالنسبة للآدمي، وبالنسبة للحيوان أيضا. أما بالنسبة للآدمي فهذا الوسم الذي يكون بالميسم الذي هو الكي، فمثل هذا لا يحتاجه الآدمي لا في وجهه ولا في غير ذلك، فإن هذا فيه أذى عظيم له، ولا حاجة له أن يوسم آدمي. أما بالنسبة للحيوان فالمنهي عنه هو الوسم في الوجه، هذا هو المنهي عنه، الوسم واسم الحيوان في الوجه، لهذه الأمور التي ذكرت وذكر الفقهاء أن هذا التغيير يعد من تغيير خلق الله عز وجل، وفيه الاعتداء على هذا العضو الشريف الذي يحتوي على الحواس التي بها الإدراكات، كما أن الوجه أيضا هو مقر الحسن والجمال، فشرف ونهي عن الاعتداء عليه وعن الوسم فيه حتى بالنسبة للحيوان أيا كان هذا الحيوان. أما بالنسبة لوسم الحيوان في غير الوجه، إذا كان ذلك لحاجة وبشيء يسير دون أن يشين ذلك الحيوان، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، بل في بعض الأحيان يستحب. والذي يقول الفقهاء إنه يستحب الوسم فيه، يقولون يستحب وسم أنعام الزكاة التي تكون للزكاة، فإنه يستحب وسمها، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإبل الصدقة كانت توسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفائدة ذلك لأجل أن تتميز عن غيرها، فإذا رؤيت علمت بأن هاته من إبل الصدقة فترد. وقالوا أيضا من فائدتها لو أن إنسانا أيضا أخرج هذه الأنعام من صدقة ونحو ذلك فوسمها، فإنه لا يشتريها مرة أخرى، لأنه يعلم بأن هاته له وقد تصدق بها. لماذا؟ كيف يعرفها؟ يعرفها بذلك الوسم. فلذلك الوسم إذا كان لأجل الحاجة في غير الوجه في البهائم فإن هذا لا بأس به، بل كما ذكرت إنه يستحب إذا كان الأمر يتعلق بأنعام الصدقة، بهيمة الأنعام التي تكون صدقة وزكاة، وكذلك المتعلقة بالجزية، فإن هذه لا بأس أن توسم، بل يستحب أن توسم كما نص الفقهاء على ذلك، وقد وسم النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة. لكن هذا الوسم يكون في غير الوجه، هذا الوسم يكون في غير الوجه. قال وفي رواية له أي الإمام مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. الوجه هذا كما ذكرت آنفا هذا عضو لطيف يحتوي على الحواس التي بها الإدراكات، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ضرب الوجه. وربما الوجه لو قارنته بباقي الأعضاء أنه إذا ضرب فإن أثر الضرب يظهر عليه، يظهر عليه ويكون باديا بخلاف باقي الأعضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني وغيرها ينهى عن ضرب الوجه عليه الصلاة والسلام. وطبعا ضرب الوجه سواء كان هذا الوجه وجه آدمي وجه إنسان ولا وجه حيوان، سواء كان من الحمير ولا من البغال ولا من الخيول ولا غيرها ولا الغنم فلا ولا الإبل، ما يضرب على الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شامل للجميع ولا يختص بالآدمي فقط، فلا يضرب آدمي على الوجه ولا تضرب بهيمة على الوجه من بهيمة الأنعام ومن غيرها، لا تضرب على الوجه لعموم هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريفا لهذا العضو الوجه. فالبهيمة نهى عن وسم الوجه فيها، عن أن يسم في وجهها، وكذلك الضرب. ولذلك هذا الحديث يدل على عدم جواز ضرب الوجه. وحتى إنسان إذا كان يريد أن يضرب مثلا ضرب تأديب، ضرب الولد للتأديب وغيره، فإنه لا يجوز له أن يضرب على الوجه، لا يجوز له أن يضربه على الوجه، يضربه في موضع آخر من البدن ضرب خفيفا ضرب تأديب ليس فيه اعتداء، ولكن يجتنب ماذا؟ يجتنب الضرب على الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه، أن يضربه بلكمة على الوجه ولا يضربه بكف على الوجه، هذا كله منهي عنه تشريفا لهذا العضو الذي هو الوجه، فلا يجوز الإنسان أن يضرب. حتى بعض الرياضات التي قد يفعلها الإنسان مبناها على الضرب على الوجه وهذا ما يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، الملاكمة مثلا ولا تايكواندو ولا غيرها هي مبنية على الضرب على الوجه، فإن هذا ما يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه. فقال: نهى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. قال: وعن الوسم في الوجه. قال: ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يسم الوجه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي مختصرا وصححه. قال جابر رضي الله تعالى عنهما: مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه، يعني قد وسم في وجهه كما في الحديث الأول. قال: يفور من خراه من دم، وهذا يدل أنه لما وسم في الوجه قد تأذى حتى سال الدم من خريه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، أي لعن الله من وسم هذا الحمار. ثم نهى، قال جابر، ثم نهى عن الكي في الوجه، عن الكي في الوجه ووسم الوجه والضرب في الوجه، أي نهى أيضا عن الضرب في الوجه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.